متعددين أو ابنا واحدا شنعت على الجميع وأبانت حقيقة مهمة جدا، ألا وهي أن كل من دعي من دون الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا ما هم إلا عبيد لله تبارك وتعالى. إن ما لا يدعى أحد من دون الله تبارك وتعالى إلا وهو عبد لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. بل ضربت الآيات عما سبق ضرب إضراب إبطالي، أضرب عما قالوا إضراب إبطالي، لا يجوز ولا يكون أبدا سبحانه. بل عباد مكرمون هؤلاء الذين ادعيتموه آلهة وأبناء لله ما هم بأبناء، فالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن هم يا رب؟ هم عباد مكرمون، الملائكة عباد مكرمون، والرسل والأنبياء والصديقون والصالحون كذلك، بل عباد مكرمون، ولكن الآيات سيقت في الكلام عن الملائكة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عباد، العبد لا يكون ولدا ولا تجتمع العبودية مع البنوة إطلاقا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون. والشفاعة قد يكون فيها في لغة البشر وتعامل البشر فيها نوع اعتراض على قرار قرره ملك من الملوك، فيأتي الأقارب والأحباء والشفعاء ليشفعوا من أجل أن يتنازل عن حكمه، فهل هذا أليق في حق الله؟ أبدا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا بإذنه، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن بإذن الله سبحانه، والذي يقول لفلان يا فلان من الملائكة أو المرسلين أو الأنبياء أنا رضيت عن فلان فاشفعوا فيه، يأذن لهم بالشفاعة بعد أن رضي عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماء، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لكن ضعوا في اعتباركم أن قوله تعالى لا تغني شفاعتهم شيئا ليس معناه أنهم من الممكن أن يتقدموا بالشفاعة ثم لا تغني الشفاعة، لهم لا يتقدمون بها أصلا إلا بإذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. ملك عظيم، لا تسووا ربكم بملوك الدنيا ولا بأي أحد من خلقه، هو وحده الأحد الصمد الذي ليس له مثيل، ليس كمثله شيء ذاتا ولا صفات ولا أسماء ولا أفعال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير القهار العليم الحكيم الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى، وكل الخلق عبيد له سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم يقوم الروح جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة صفا لا يتكلمون، لا مجرد كلام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. هذه الآيات تربي فيك المهابة، تربي فيك المهابة لله سبحانه وتعالى. ولا ينطبق على المؤمن إطلاقا ما قاله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنتم بمجرد أن يذكر اسم الله فعليكم بتوقير ربكم. فالإنسان إذا ذكر باسم الله سبحانه وتعالى عليه أن يظهر الخشوع والخضوع والخشية. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل خوف مع خشية، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكيف يستطيع الإنسان أن يدعي لله ولدا أو يدعي لله شريكا أو يطلب من المخلوق ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، أو يشرك العبد كائنا من كان مع رب العالمين سبحانه وتعالى، والرب رب والكل بالنسبة له عبيد مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم شيئا على الإطلاق، بل هو الذي يملك كل شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا مثقال ذرة لا ترى بالعين المجردة، لا يملكون مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الذين زعمتم من دون الله عبارة الذين كلمة الذين تنطلق على الملائكة وعلى الأنبياء والمرسلين وكل المخلوقات، كل من دعي من دون الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، حملة العرش وانت نازل، من جبريل وانت نازل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات من شركة مساهمة في ذرة مع الله، لا، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، يعني لا يملكون على سبيل الانفراد ولا على سبيل المشاركة مع الله سبحانه وتعالى، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. رب العالمين لم يتخذ منهم ظهيرا ولا معاضدا ولا مساعدا ولا معاونا، فهو الغني سبحانه. يكم أن تظنوا أن رب العالمين يدير الكون ويدبر أمره بالملائكة كما يدبر الملوك ممالكهم عن طريق رجال الجيش ورجال الشرطة ورجال الحكم والمستشارين وما شاكل ذلك، بحيث أن هؤلاء لو تركوا أي ملك كائنا من كان يسقط لتوه، يسقط في التو واللحظة بمجرد أن يرفع المعاضدون والمساعدون والمعاونون والمستشارون ورجال الجيش ورجال الشرطة يرفعوا ديهم عن أي ملك من الملوك يسقط لتوه، لأنه ملك بهم. لكن رب العالمين إياكم أن تظنوا أن الملائكة رب العالمين يعتمد عليهم ويدبرون أمر المملكة كما يدبر رجال الجيش ورجال الشرطة ورجال الملك ورجال الاستشارات الذين يكونون حول الملوك. الملوك بشر، بشر محتاج، يجلس في مجلسه لا يدري ما يدور في الخارج إلا إذا أبلغه أحد، لأنه بشر له طبيعة البشر، مثله مثلنا تماما، ليس حينما يصبح ملكا أو رئيسا يتغير ويصبح إلها، لا. لكن رب العالمين الملائكة بالنسبة له عبيد مربوبون، هو الذي يعلمهم وهو الذي يعلمهم، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا بمشيئته وبخلقه، فهو خالق لأفعال العباد ملائكة أو بشرا أو جنا أو أي شيء. إياكم أن تظنوا أن حملة العرش يحملون عرش الله عز وجل بقدرتهم هم، بل بقدرته هو، والذي يحمل العرش وحملة العرش من؟ رب العالمين، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. رب العالمين في قبض أرواح العباد غني عن ملك الموت، ولو لم يقدر الله لملك الموت أن يقبض روح مخلوق لما استطاع أن يقبض روح نملة، ملك الموت لا يستطيع أن يقبض روح نملة إلا إن قدر الله له الأمر. كل شيء بتقدير الله وبخلق الله وبإقدار الله عز وجل، هو خالق لأفعال العباد. هذا مذهب أهل السنة الذين تعمقوا وفهموا وفقهوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا تسمعونه أبدا من أي مخلوق يتكلم فيه إلا إن استمد علمه من أين؟ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلوم التي نذكرها لكم غائبة عن الدنيا كلها، ولكنها معلومة من أين؟ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. من يعرفكم بحقيقة رب العالمين، بصفات الله سبحانه وتعالى، بأسماء الله عز وجل، بعالم الغيب وبعالم الشهادة وبالنواميس التي تحكم الأكوان هو رب العالمين في كتابه. وهذه عظمة كلام الله تبارك وتعالى، عظمة القرآن الكريم الذي نستمد منه عقائدنا، نستمد منه عباداتنا، نستمد منه ما يرضي ربنا، ونعلم منه ما يغضب ربنا، ونستمد منه الأخلاق، ونستمد منه المعاملات، كل شيء من كتابه. وحينما أقول كتاب الله لا تظنون أنني أقصر الكلام على القرآن، وإنما أقصد القرآن وتفسير القرآن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الوحيان اللذان أنزلهما الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يفترقا حتى يرد الحوض على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال. بعد ذلك أراد رب العالمين بعد أن بين لنا حقيقة التوحيد، وبين لنا أن الشرك ما جاء به نبي من الأنبياء السابقين، إنما الشرك بدعة، الشرك أكبر بدعة، يعني الشرك أمر بدعة. لماذا؟ لأن آدم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد والسنة، وكان على الإسلام، وكان بأبنائه، ثم نشأ الشرك. فالشرك حادث، لم يكن الناس مشركين ثم طرأ التوحيد، بل العكس، التوحيد هو الأصل، والتوحيد هو الأساس الذي أسست عليه الدنيا وأقيمت عليه الملة، ثم طرأ الشرك فيما بعد. فالشرك بدعة ابتدعها الشيطان وابتدعها المشركون. يقول سبحانه وتعالى مظهرا آياته في خلقه، إن كان رب العالمين يريد أن يعرفكم بنفسه فهو يعرفكم بأمرين، يقول لكم هذا كلامي، هذا كتاب الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم، أعرفكم فيه بنفسي، هذا كتابي، وهذا خلقي، وخلقي يدل علي، كما أن كلامي يدل علي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك إذا نظرنا في الآفاق، وإذا نظرنا في الأنفس، دلت الآيات الآفاقية والآيات النفسية والآيات الكونية على ما في القرآن الكريم، لأن هذا كلامه، القرآن كلامه، والكون خلقه. فهل خلقه سيتعارض مع كلامه، أو كلامه سيعارض خلقه؟ أبدا. ولذلك يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى هذا الكلام؟ هذه العبارة من العبارات العجيبة. أولا لابد وأن نضع في اعتبارنا أن خلق السماوات والأرض، بل خلق أنفسنا لم نشهده. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الواقع. هل أنت تتذكر أنك كنت موجودا ساعة أن خلقك الله؟ أنت لا تدري شيئا عن أي شيء، أنت لا تتذكر سنوات الطفولة، فأنت تتذكر كيف كنت في بطن أمك، أو حينما نفخت فيك الروح؟ أبدا لا تذكر شيئا على هذا. بل أقول لكم إن آدم عليه الصلاة والسلام لم يشهد خلق نفسه. يقول الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. طبعا واحد يقول إذا اتخذ غير المضلين أو هم المهتدين عبدا، أبدا، رب العالمين لم يتخذ لا المضلين ولا المهتدين عبدا، لأنه ليس بحاجة لأحد، بل هو الغني. ولكنه هنا يخاطب من؟ أهل الشرك، فيقول وما كنت متخذك وما كنت متخذكم عبدا، فقال وما كنت متخذ المضلين، لأنه يخاطب المضلين. أما المهتدون فقد سلموا لأمر الله ولما جاء في الكتاب والسنة، فليس بحاجة إلى هذه الأمور. ولذلك قال وما كنت متخذ المضلين عبدا، لكنه لم يتخذ لا المضلين ولا المهتدين عبدا. فيقول ما أشهدتهم، ما شهد أحد. طيب، الله يقول هنا في هذه الآيات أولم يرى الذين كفروا، هل الرؤية المقصود بها الرؤية البصرية من الممكن، أم هل المقصود هي الرؤية العلمية؟ قد يقول قائل وهل من الممكن أن يقال عن الرؤية العلمية العلم رؤية؟ نقول نعم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى شيئا بعينيه لأنه ولد عام الفيل فلم يكن موجودا ساعة إذن. وحينما يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ألم ترى؟ يبقى الرؤية هنا يعني ألم تتحقق وتعلم علما كأنه رؤية نظرا لما تواتر لديك. ولذلك العلم قد يكون علم ظني وقد يكون علم يقين، وقد يتحول العلم اليقين إلى عين يقين. تمام؟ إذا معنى ذلك أن رب العالمين حينما يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم علما كأنك شاهدت وكأنك رأيت. فهنا يقول أولم يرى الذين كفروا، ألم يعلم، أولم يعلموا، هذا هو المقصود أولم يعلموا. أما إذا كان الذي يحدثهم به أمر مرئي يبقى لابد أن نأخذ اللفظة على ظاهرها وتكون الرؤية رؤية بصرية. فنقول ما معنى كلمة رتقا وما معنى ففتقناهما؟ الرتق هو الالتئام، الشيء المسدود الملتئم بجوار بعضه البعض، شيء واحد، ليس هناك فواصل، ليس هناك انفصال، وإنما هناك التئام، شيء ملتئم يقال عنه إيه؟ رتق. ولذلك يقال امرأة رتقاء، امرأة رتقاء يعني هناك حاجز يمنع الرجال من التعامل معها، امرأة رتقاء يعني الغشاء عندها مغلق تماما. فالرتق هو الالتئام، أما الفتق فهو عكسه. فأنا إذا أمسكت بهذه الورقة، هذه الورقة ملتئمة، فإن شققتها أو أدخلت فيها مسمار أو سكين فقطعتها تكون قد فتقت. وهذا الأمر تستخدمونه حينما تقول الجلابية مثلا أو القميص اتفتح، اتفتح يعني اتفتح. فالفتق هو الايه؟ الفتح والانشقاق والصدع. أما الرتق فيأتي الراتق فيقوم بالرتق. ولذلك يقولون اتسع الفتق على الراقع أو الراتق الذي يريد أن يجعلها ملتئمة. فهنا يقول سبحانه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني كانت ملتئمة ففتقناهما. ما معنى هذا الكلام؟ وجدنا المفسرين لهم في ذلك كلام. يقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كانتا رتقا ملتصقتين، السماء والأرض كانت ملتصقة بعضها ببعض، ثم حدث بعد ذلك الفتق والانفصال فانفصلت السماوات عن الأرض وجعل بينهما الهواء. وعن قتادة بإسناد صحيح قال كان السماوات والأرض جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء، فكانت السماء والأرض شيئا واحدا. تمام؟ يبقى معنى ذلك أن هناك كلام عن السلف في كون السماوات والأرض كانتا رتقا شيئا واحدا ثم حدث امتصاص. هناك قول آخر عن ابن عباس وغيره أن السماوات على حدة كانت شيئا واحدا وكانت الأرض شيئا واحدا، فالسماوات رتقا ففتقت إلى سبعة أرقعة، سبعة سماوات، واضح؟ وكذلك الأراضين كانت أرضا واحدة ثم انفتقت إلى سبع أراضين. القول الثاني، القول الثالث والذي عليه الجمهور أن الرتق أن السماء ننظر إليها فهي ملتئمة ليس فيها أي فتحات، والأرض كذلك نجدها ملتئمة، ولكن حينما ينزل الماء من السماء يحدث الفتق فإذا بالسماء تنزل علينا أمطارا فتقاها الله بالماء. وكذلك الأرض التي هي ملتئمة إذا بها تتفتح لتأخذ هذا الماء، ثم بعد ذلك تنشق مرة أخرى بخروج النبات من الأرض، تخرج النباتات والأشجار من الأرض. إذن الربط كانت ملتئمة ثم حدث الفتق وخرجت الماء، كما قال الله تعالى في دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. كل هذا فتق للماء وللسماء، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب، إذا نظرنا إلى هذه الأقوال الثلاثة، هناك قول الرابع: إن الخلق كان في ظلمة، فحينما خلق الله النور فتق الظلام بالنور، وهذا تجدونه عند انبلاج النور يشق صدف الظلام ويخرج النور منبلجا، النور بيخرج من قلب الظلام، فكانت الدنيا ظلاما فخلق الله النور. وقول آخر قاله أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي: إن السماوات والأرض كانت رتقا، بمعنى أنها كانت عدم لم تخلق بعد فأوجدها، فالرتق يقصد به العدم ثم الإيجاد من العدم، وهذا كلام ضعيف جدا، القول الخامس قول ضعيف. لكن إذا نظرنا إلى الأقوال الأولى وهي أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني شيئا واحدا، ثم حدث تقسيم وانفصال فيما بعد، فحدث الفتق والانفصال، هذا موجود في سورة فصلت في قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وألقى في الأرض رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اسمع: فقضاهن سبع سماوات، يبقى كانت السماء ايه؟ دخان، ثم استوى الى السماء وهي دخان، يبقى سماء واحدة هي. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. واضح؟ يبقى هنا هذه الآيات من سورة فصلت حدث فيها التفصيل، فبين قضية الرتق وقضية ماذا؟ الفتق. فإذا هذا تناسب مع أقوال المفسرين كابن عباس وغيرهم، الذين ابن عباس وغيره الذين قالوا بهذا الانفصال بعد الرتق. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول بالعموم، لدرجة أنه قال كانت السماوات والأرض رتقا، بمعنى كانت شيئا واحدا ثم حدث الفتق وحدث الانفصال. ثم بعد أن ذكر هذا الكلام وبين أن السماء انقسمت إلى سبع سماوات والأرض إلى سبع أراضين إذا به يقول: ثم بعد ذلك فتق السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات. واضح؟ يبقى جمع الأقوال، وهذا الكلام يقول فيه صاحب التحرير والتنوير: العموم هنا أولى، الأخذ بالعموم هنا أولى، لأنه يدل على العبرة ويدل على المنة، ويأتي كذلك بدليل ظاهر واضح على قدرة الله تبارك وتعالى. يبقى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السؤال هنا: هل هذا الكلام هناك أشياء يستطيع الكافر أن يثبتها بعيني؟ لا، ولذلك هذا الأمر يكون عن طريق العلم وليس عن طريق الرؤية البصرية. يبقى هنا لو قلنا في أقوال المفسرين الخمسة بعد استبعاد، أو الأقوال الأربعة بعد استبعاد قول أبي مسلم الأصبهاني وهو أنه الإيجاد بعد العدم يبقى الأقوال الأربعة. سنجد أن من قال إن الرفق هو الالتئام ثم نزول المطر وخروج النبات وهو قول جمهور المفسرين، هذا القول ستكون فيه الرؤية رؤية إيه؟ بصرية، لأن هذا أمر يشاهد عند الناس كافة. لكن بالنسبة لمسألة جعل الأرض سبعا أو تقسيمها وانفصالها، وكذلك السماوات وانفصال السماوات بعضها عن بعض بعد أن كانت ملتئمة، هذه أمور لم يشاهدها أحد من الناس، بل قال الله صراحة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن هذه الأمور يبقى تعلم، وتعلم عن طريق من؟ عن طريق الوحي الأعلى، عن طريق الوحي الذي نزل على الأنبياء السابقين. ولكن السؤال هنا: هل هذه الأمور تعد من المعلومات التي وصل إليها البشر في محاولتهم للبحث عن وكيفية نشأة الكون؟ يعني نحن نجد أن من يتكلمون في هذه الأمور من علماء الفلك وعلماء الفضائيات وعلماء الطبيعة يذكرون في ذلك تصورات، وهذه التصورات قد تتحول إلى نظريات، وإلى الآن لم يستطع أحد أن يأتي بحقيقة علمية في هذا الأمر على الإطلاق. لا توجد حقائق، بل توجد مسائل تصورات وتنقلب إلى نظريات مثل نظرية السيم وغيرها، وهي أنهم ينظرون إلى هذا الكون على أنه كان شيئا واحدا وحدث فيه الانفصال إلى آخر ما يقولون في هذا. لا نفسر كلام ربنا بهذه النظريات. متى نعرض هذه الأمور على القرآن الكريم؟ نعرضها حينما تتحول إلى ماذا؟ إلى حقائق علمية. حينما تتحول إلى مثلا حينما نعلم أن الأرض التي نعيش عليها كروية، هذه حقيقة علمية ومنتهية، هذه تعد حقيقة علمية لا يجادل فيها إلا أعمى، واجب لكم جاهل لا يعرف شيئا في هذه. ساعة ما تنظر وتعرض هذه الحقيقة على القرآن الكريم تجدها واضحة، والأرض مددناها وأي مكان، لأنها لو مسطحة ستأتي إلى هذا المكان ولا تستطيع أن تقول والأرض مددناها، هتقع مش كده ولا لا؟ لو كانت مسطحة، المسطح المفرطح ستصل إلى نهايتها، بعد ذلك لو قال مددناه، لو قرأ مددناه تقع مش كده ولا إيه؟ لكن لن تكون إلا هكذا، مددناها بهذا الأسلوب، لأنك عند أي بقعة في الأرض ستكون الأرض ممتدة أمامك ومبسوطة أمامك. هذا الأمر واضح، ولا يعني المجال لا يتسع لي التدليل عليه، ولكن نظرا لكونه حقيقة علمية فمن الممكن أن يناقش في ضوء النصوص القرآنية، لأن كلام الله لن يتعارض مع الواقع ولا مع الحقائق. فالواقع لا الواقع كما يقال لا يرتفع، الواقع لا يرتفع، واضح وقع وانتهى، أمر متحقق لدى الناس والقرآن جاء بالحق. لكن قضية نشأة الكون وكيف نشأ وكيف نشأت السماء والأرض كلام يضرب الناس في عمايات، لكن القرآن الكريم في هذه الأمور لم يأتي أحد، لا أقول بتجذيب نص في القرآن الكريم، لا، لم يأتي أحد بمجرد تشكيك لأنه قد ثبتت حقيقة علمية. قد يفهم من بعض آيات القرآن أنه يعارض، هذا لا يوجد أبدا، مع أن القرآن نزل على رجل أمي في بيئة أمية ولم يتعلم من أحد من أهل العلم في زمانه، مع أن علماء زمانه في هذه النواحي الفلكية والطبيعية وغيرها، علماء زمانه لو أتوا إلى علماء الأرض اليوم لكانوا بالنسبة لهم جهالا، يعني علماء الأرض في الأزمنة التي نزل فيها القرآن الكريم لو أتوا الآن أمام علماء الدنيا من علماء الطبيعة وغيرها، نظرا للإحراز العلمي الخارق الذي وصلت إليه أو وصل إليه أهل عصرنا، تعد المعلومات التي كانت معلومة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدا عن النصوص الشرعية، العلوم التجريبية بالنسبة للعلوم الحالية، يصبح العالم في ذلك الزمان القديم بالنسبة لعلماء العصر جاهل 100% نظرا للأمور الخطيرة والخارقة التي أوصلهم رب العالمين إليها، علم الإنسان ما لم يعلم. المهم أن ربنا يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لو تحدثنا عن أمور مشاهدة معلومة للكفار الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فسنقول: أعمي هؤلاء عن هذه الآيات التي تثبت وحدانية الله تبارك وتعالى، ولم يروا أن السماوات والأرض، بمعنى ولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. واضح؟ يبقى لو هنتكلم عن الرؤية البصرية فنقول أعموا فلم يروا، لأن عندنا الهمزة حينما يأتي بعدها حرف العطف، هذا الاستفهام يدل على كون، على وجود جملة محذوفة تفهم من السياق، لأن بعدها جاءت الواو العاطفة. واضح؟ يبقى هنقول إيه؟ الهمزة ونذكر جملة، فالجملة تقديرها إيه؟ لو قلنا إن الرؤية رؤية بصرية، أعمي الكفار، أعمي الذين كفروا فلم يوحدوا ربهم ولم يستدلوا بهذه الآيات الدالة على وحدانية الله، ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. واضح؟ طيب، لو قلنا إن الذين كفروا الآيات بيتكلم عن خلق السماء والأرض الذي لم يشاهدوه، ولكن المفروض أن يعلموه عن طريق الأنبياء، يبقى الرؤية رؤية إيه؟ علمية. فهنقول أغاب عن علمهم لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، أغاب عن، لن نقول أعموا وإن عمي، وإنما سنقول إيه؟ أجهلوا. ولم يرى الذين كفروا يعني لم يعلموا، لأنهم أعرضوا عن كتب الله تبارك وتعالى ولم يتثبتوا مما فيها من علم، ولم يأخذوا العلوم من أنبياء الله بل رفضوا علومهم. لكن كان عندي قراءة ثانية، قراءة الإمام ابن كثير بحذف الواو، فلما حاجي هنا هيبقى الأمر للإنكار وما عنديش جملة محذوفة من أساسه، وهذا أمر غريب جدا أن تسقط الواو في هذا الموضع حتى تحتمل الآية كل هذه المعاني المذكورة. ويصبح حينئذ لو قلنا إن المقصود هو الرؤية البصرية، يبقى المقصود بالتفسير هو الرتق والفتق في مسألة نزول المطر وخروج النباتات، يبقى هذه أمور بصرية. فهتقولي أولم يرى الذين كفروا، هيبقى نقول لهم أعموا ولم يروا هذه الدلائل التي تدل على وحدانية الله، والتي لم يشاركه أحد ممن دعوتموه من دون الله من أوثانكم وأصنامكم، بل استقل رب العالمين سبحانه وتعالى برتق السماء وبفتقها. واضح؟ يبقى أعموا. وإذا قلنا إن الرؤية رؤية علمية هنقول أغاب عن علمهم، أجهلوا ما علمه المرسلون وأرادوا أن يعلموكم إياه فأعرضتم عن علم ذلك ووضعتم أصابعكم في آذانكم واستغشيتم ثيابكم وأرض على الكفر والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. أول ثم نأتي إلى قراءة الإمام ابن كثير وهي بإسقاط الواو، ألم يرى، يبقى ألم يرى يبقى بينكر عليهم عدم الإبصار فيما يشاهد، أو ينكر عليهم عدم الاعتبار بالرؤية القلبية. إذا كل المعاني ستكون متفقة هنا حينما نأخذ أقوال المفسرين الخمسة أو الأربعة بعد استبعاد قول أبي مسلم الأصبهاني، وتصبح الأقوال تدل عليها الآية. وذكر الإمام ابن كثير أخذ بالعموم فذكر كل هذه الأمور في تفسير الآية في جملتين. رحمة الله عليه كان مفسرا بارعا لا يطيل كما نطيل نحن لعينا، يعني نحن حينما نطيل ليست كثرة ثقافة ولا كثرة علم، ده دليل على إيه؟ العي في اللغة والعي في الفهم، نوصل المعلومة بصعوبة، فما يوصله السلف في دقيقة من الممكن أن نوصله نحن في ساعة، نظرا لعجزنا ولعجز المستبعد عن إدراك ما نقوله قراءة عائمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يعني فلا يغتر الناس بكثرة كلامنا، فهذا دليل على الجهل وليس دليلا على العلم، لكن كلام السلف في بركة. فتجد يقول جملة واحدة نقعد احنا ندندن حولها وندور سنة ولا حاجة، واخدين بالكم؟ فيقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، ولذلك جمع السماوات، جمع السماوات. قد يقول قائل لكننا إذا قلنا إن الماء ينزل من السماء لا ينزل من السماوات، الماء ينزل من السماء الدنيا، بل من ماذا؟ السحب فوقنا، وإحنا عارفين آخر الماء بينزل لنا منين. الطائرة بتصعد فوق الإيه؟ فوق السحاب، فوق السحاب، والمطر بينزل من السحاب، ورب العالمين بين لنا أنه أن الماء ينزل من السحاب. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فإذا معنى ذلك أن المقصود هنا بالسماوات ليس مجموع السماوات السبعة، وإنما المقصود جمع السماء، كلمة سماء، ما كل ما عليك فهو سماء. المكان اللي فوق ده بارتفاع 20 متر يسمى سماء، كل ما عليك فهو سماء بالنسبة لك. طيب واحد يقول ولكن قال أن السماوات والأرض، نقول السماوات المقصود بها القطع، لأن ما فوقي سماء، وما فوق أهل طنطا سماء، وما فوق أهل اسكندرية سماءهم، وما فوق أهل باريس سماءهم. فتعدد هذه القطع العالية فوق رؤوسنا التي ينزل منها المطر تعد السماوات، ولذلك وحد الأرض فلم يجمعها. فقال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا يعني قبل أن تنشق ويحدث فيها الانفصال، أو قبل أن تنزل الأمطار، كانتا رتقا ملتئمة، ففتقناهما، حدث الفتق. قال كانتا رتقا، لم يقل كانتا رتقين، لا، المفروض المثنى يسمى، يقول لك لا، كلمة رتق مصدر والمصدر لا يسمى، فنظرا لأنه مصدر جيء به مفردا، هذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فتوحيد كلمة رتق نظرا لأنها إيه؟ مصدر، فلم تسمى، فلم يقل كانتا رتقين. وبعض أهل العلم يقول ومصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مرتوقا، مرتوق يعني ملتئم، تمام؟ قال ففتقناهما، لم يقل فصارتا فتقا، لأنه يريد أن يثبت الأمر لنفسه العظيمة، ولذلك قال ففتقناهما. لم حتى لو قال فصارتا فتقا، من الذي فتق هذا؟ من الممكن أن يظن أحد أن هذا الحدث صارت السماء هي التي فتقت نفسها والأرض، لا، هو يريد هنا أن يثبت أنه سبحانه الفاعل. فإن كان والمشركون لا يخالفون في هذا، لكنه يذكرهم بأمر هم يعتقدونه، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فهو يقيم عليهم الحجة بما يعرفون وبما يعتقدون، فيقول ففتقناهما، فيثبت الأمر لنفسه بربوبيته. فكيف يعبد معي إله آخر؟ هل يوجد أحد فعل هذا مع الله؟ هل هناك من ينزل المطر؟ هل هناك من يحيي الأرض بعد موتها؟ هل من الممكن، هل يوجد أحد يجعل الشمس تشرق أو يجعلها تغرب؟ أو أبدا، كل ذلك مثبت لله باعتراف المشركين وباعتراف الفطرة والأدلة، ولم يوجد مخلوق ادعى أنه فعل هذا. ولما جاء واحد شخص عبيد وقال، حينما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت. تحيي وتميت يا رجل؟ هيقول له كيف تحيي وتميت؟ شايف الرجل ده هقطع رقبته. طب الدخول معه ده في المجنون ده، الدخول معه في مناظرة هيقطع رقاب الناس. فترك إبراهيم، إبراهيم هنا في هذه المسألة يعني لا تظن أنه النمروذ أقام عليه حجة، فنكل إبراهيم إلى مسألة أخرى. أبدا، بتعامل مع رجل مجنون، بيقول له طب انا احي واميت، تعالى هدبح لك الناس اللي موجوده دي. هي فرخ فما لها دي حسن؟ لا لا، خليك، خلي الناس في حالها، سيبك من قضيه الاحياء والاماته. تعالى، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. اطلع بقى انطح بقى في السماء، هتشوف هتعمل ايه. فبهت الذي كفر، بهت، والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى لا يوجد احد ادعى هذا الامر على الاطلاق. والا انظروا الى الايات العظيمه، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. أمر أي مخلوق يدعى له الألوهية أو الربوبية يأتي النص الحاسم، فكيف يسكت على هذا؟ المسيح لو كان ابنا لله فكيف يسكت على هذا؟ كيف يسكت المسيح على كون محمد عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام في القرآن؟ ما هو يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اخترع هذا القرآن، فكيف يسمح له المسيح إن كان بالفعل ابنا لله وإن كان ربا؟ فكيف يسمح أن يقال هذا الكلام ويتلى في المحاريب إلى قيام الساعة كقرآن منسوب لله عز وجل؟ نتكلم يعني بأسلوب من يكفر بالقرآن والعياذ بالله. وإلا فكذلك الآيات السابقة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. بعدها يقول ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. طبعا لو هناك واحد من هؤلاء إله بحق يعترض على هذا الكلام، كيف يسكت على هذا الكلام وينسب هذا الكلام لخالق السماوات والأرض كذبا وزورا والعياذ بالله؟ يسكت إزاي؟ جبريل الروح القدس كيف يسكت على هذا الكلام؟ إلا إن كان قائل هذا الكلام هو من؟ هو رب جبريل وميكائيل ورب الملائكة أجمعين ورب البشر الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا فليبرز لنا هذا الإله الذي عنده القدرة وعنده القوة ويشارك رب العالمين كما قال صراحة، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون يقول الظالمون علوا كبيرا. وذلك هنا يقول ومن يقل منهم، يفتح بقه بس، من يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. خلي بالكم هذه الآيات فيها استفزاز، استفزاز لأي مدعي للألوهية أو الربوبية. أبرز، اتكلم، اتحرك، دافع عن ألوهيتك المكذوبة. لا يستطيع من يتكلم مع خالق السماوات والأرض. ثم هذا الكلام الذي ينزل على محمد يقال فيه إن شانئك هو الأبتر، إلا هيبغضك هتتقطع رئابته ويتقطع ذكره من الدنيا. وفعلا يقول له سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. وساعة نزول هذه الآيات من كان يعرف محمدا في أرض الله؟ عدد قليل من الناس، لكن بعد ذلك رفع ذكره فأصبح أكثر العالمين ذكرا، حظي بما لم يحظ به آدم أبو البشر، ونوح شيخ المرسلين، وإبراهيم أبو الأنبياء. حظي محمد بما لم يحظ به أحد من العالمين، أصبح ذكره مرفوع. دي أداء دلائل على صدق القرآن الكريم، صح. فهنا يقول سبحانه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا، كان المنتظر أن يقول رتقين أو مرتوقتين، ولكنه أتى بالمصدر، والمصدر لا يثنى ولا مش كده. إنا رسول رب العالمين، مش كده ولا لا؟ فلا تجمع ولا لا يجمع ولا يثنى. فقال كانتا رتقا ففتقناهما. حدث فتق، نسب الفتق هنا لمن؟ لنا، التي تدل على العظمة، للفاعل العظيم الذي يتكلم بأسلوب العظمة. ففتقنا، لم يقل ففتقتهما، لا، المجال مجال عظمة، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال كانتا رتقا ففتقناهما. طبعا فكانتا رتقا هذه اللفظة مقصودة أن تأتي مفردة. لماذا؟ لماذا مقصودة أن تأتي مفردة ويأتي بالمصدر؟ ما كان من الممكن أن يقول مرتوقتين، لكن لا، حتى تحتمل معنى كون السماوات مع الأرض كانت شيئا واحدا. ثم قولوا ففتقناهما تحتمل أن تكون السماوات والأرض، السماوات فتقت سبعا والأراضين فتقت وحدها. الألفاظ أتت الألفاظ في وضع، هذا الوضع يحتمل المعاني التي ذكرها المفسرون. ولذلك لجأ كثير من أذكياء المفسرين للقول بالعموم ولم يرجحوا قولا، لأن هذا أبلغ في العظمة وأدل على القدرة، وهو أمر لا يتعارض مع العقل، ويدل أكثر على المنة، منة رب العالمين، وعلى العبرة، والألطف في المعنى. كل ذلك مراعى في قوله تعالى كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الذين قالوا إن قول الله تعالى كانت رتقا بمعنى ملتئمتين ثم حدث الفتق عن طريق الأمطار، استدلوا بماذا؟ بأن الرؤية بصرية، واستدلوا كذلك بقول الله تعالى، يقولون هذا متفق مع قول الله تعالى أفلا ينظر فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن أو إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذا يلتئم مع الرتق والفتق كده تمام. يقول أن صببنا الماء صبا على الأرض ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا إلى آخر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصبع. الرجع هو المطر، وسمي رجعا لأنه ينزل مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، سمي رجعا لأنه بيرجع. لبالكم والأرض ذات الصبع تشققات، فكل ذلك فتق بعد رتق واضح. فقال والقوة الدليل الثالث، يبقى استدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول إن الرؤية الأصل فيها البصر وهذا مشاهد. الدليل الثاني أن هذه الآية تتفق مع آية سورة عبسة وسورة الطارق. القول الدليل الثالث أنه عقب الآية بقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا معنى ذلك أن لذكر الماء تعلق بالفتق والرتق، واضح؟ بذكر الماء تعلق بماذا؟ بالرتق والفتق. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، لم يقل وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وإلا لكانت جعلنا قد نصبت المفعولين. فلو نصبت المفعولين ما معنى ذلك؟ أن جعل حينئذ تكون بمعنى صيرنا كل شيء حيا من الماء، تمام؟ لكنها نصبت مفعولا واحدا، فنصبها للمفعول الواحد جعلها بمعنى خلق، واضح؟ جعلها بمعنى خلق. وفي ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل وغيره. الإمام أحمد رواه عن أبي هريرة في المسند ورواه كذلك غيره، والحديث في المسند بإسناد صحيح. يقول في أبو هريرة قال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. كلام جميل جدا. إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني أنبئني عن كل شيء. قال كل شيء خلق من الماء. فقلت أخبرني بشيء إذا عملت به دخلت الجنة. قال أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. دعك من الوصية الأخيرة لأنك مش تعرف تعملها إلا إن أعانك الله سبحانه وتعالى. أطعم الطعام، وهذه كانت أول خطبة للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ورواها عنه من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر بني إسرائيل. أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لكن الحديث ثقة من أجل اللفظة الأولى، الجملة الأولى، لما قال أنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق من الماء. هذا الحديث تفسير لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. واحد يقول طب ما معنى كلمة من الماء؟ نقول من ابتدائية، يعني مبتدأ خلقه من الماء، يبقى كل شيء حي مخلوق من الماء. كلمة جعلنا من الماء كل شيء حي وقف عندها المفسرون، فمنهم من قال يعني كل شيء حي مخلوق من النطفة والنطفة من ماء، والبعض قال بل كل شيء حي يعيش على الماء ولاحتياجه للماء كأنه خلق منه، كما جاء في الآية التي ستأتي خلق الإنسان من عجل، يعني خلق عجولا، خلق من عجل يعني خلق عجولا. ولكن بالنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن كل شيء حي قد خلق من الماء، خلق، هذا الأمر واضح بالنسبة للإنسان. تعالى على أصل الإنسان الأول، من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، مخلوق من تراب، تراب جعل عليه الماء فأصبح طينا ثم تحول إلى صلصال من فخار إلى أن خلقه الله تبارك وتعالى. إذن خلق من ماء، أصل خلقته من ماء، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يبقى مخلوق من ماء. ثم أبناء خلقوا من نطفة، ثم سائر الأحياء خلقت من الماء، لكنهم قالوا طيب والنبات خلق من ماء أيضا، طب هل النبات حي؟ نعم، والدليل يحيي الأرض بعد موتها، فإذا عندي نصوص تبين أن النبات حي كحياة الحيوان، وإن كانت حياته أدنى من حياة الحيوان لأنه يعني حق يعني إنه ثابت لكنه نام بينمو فهو حي، والقرآن ذكره في معرض الأحياء وقال يحيي الأرض بعد موتها. إذا قوله تعالى وجعلنا من الماء كل، هذه الآية تعد معجزة من المعجزات التي كلما أوغلنا في الزمان أثبت العلم التجريبي صدق هذا الكلام وهو صادق، ونحن لا نحتاج، يعني ضعوا هذا في اعتباركم، نحن لسنا بحاجة إلى أن نثبت صدق القرآن بالعلوم التجريبية، نحن نصدق القرآن لأنه سبع لنا أنه كلام رب العالمين، قل صدق الله، يبقى كل ما يأتي في القرآن صدق، وما يأتي على لسان محمد عليه الصلاة والسلام صدق، نحن لسنا بحاجة، نحن لسنا مهزوزين. عندنا بعض الناس عندهم اهتزاز في العقيدة، ولذلك هؤلاء يبحثون عن أي آية ويفرح ويخرج الحمد لله في إيه؟ في آية حدث كذا وكذا، والعالم الفلاني يذكر واحد اسمه بالذكر من الشمال اليمين ولا من تحت لفوق ويقول لك هذا العالم قال مش عارف إيه، بتفرح ونطبل، وتطلع بعد كده المسألة في النهاية كان واحد يعني العيبة كان مش متظبط معاه فقال أي كذبة ولا أي، وأي واحد واقف في معمل من المعامل يقول كلام ويكتبه بالإنجليزي يبقى حقيقي، ما ياما كذابين كتير، يا نظرية النشوء والارتقاء والكلام ما كذب. ورد عليها علماء الطبيعة وغيرهم، ردوا على هؤلاء لماذا احنا عندنا دايما الانكسار والهزيمة النفسية، مشكلتنا عندنا هزيمة نفسية. عندنا الدكتور زغلول النجار، هذا رجل عجيب جعل كل الآيات القرآنية آيات إعجاز علمي، هذا الرجل للأسف يضر القرآن أكثر مما يفيده. أنا أقول هذا القرآن الكلام يعني، وأنا كما تعلمون رجل شغلتي وعملي هو تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذا الرجل لم يخدم كتاب الله تعالى، وللأسف تعالى يعني أنتوا للأسف بعض الناس اللي بتسمعوا فرحانين لكن للأسف لا يرون الردود التي تتم عليه، الردود التي تتم عليه يعرض القرآن لاهتزازات عقدية والعياذ بالله، لأن البعض يقول لهم شتى بيقول كده والقرآن بيقول كده، لا القرآن أخطأ عندك لأن هذا الكلام خطأ والكلام ده كذا، ويثبت أن النظريات التي اتكأ عليها في تفسير القرآن عند علماء الطبيعة باطلة. لماذا تعرض القرآن الكريم لاهتزازات عقدية؟ لا، القرآن ليس محتاجا إلى هذه الأمور. كتابنا ليس كتاب كيمياء، ليس كتاب طبيعة، ليس كتاب جغرافيا، ليس كتاب تاريخ، ليس كتاب فلسفة. هذا الكتاب كتاب إيه؟ هداية. رب العالمين يحرر العقل، يحرر العقل من الكهنوت، ثم فكر يا عقل. لا يوجد عليك قيود في التفكير طالما آمنت بالله وبربوبية الله وبألوهية الله وبأسماء الله وبما جاء في كتاب الله. انطلق، ابحث، ادخل معملك، جرب. لا سلطان لأحد عليك إلا لله سبحانه وتعالى. لن يقالك إياك أن تفعل كذا، احترز، إياك أن تفكر. التفكير عندنا ضرورة، التفكير عندنا التفكير فريضة دينية، فريضة. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من الذي يثبت هذا؟ من الذي يثبت هذا الكلام؟ ما خلقت هذا باطلا. العالم الذي ينظر وينظر في الحسابات وينظر في الفلك، في علم الفلك، وينظر في الموازين، وينظر في كل شيء، ويوزن الذرة، كل الأمور دي كلها، ثم بعد ذلك سبحانك. حينما يقولها العالم عن علم وعن يقين، لا تقول كالرجل الذي يقول سبحان الله بدون علم. هذا رجل، قد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. من الذي يعي كلمة خلق فسوى إلا العلماء بهذه العلوم؟ خلق، والذي قدر فهدى. كل شيء قدر الله سبحانه وتعالى له غاية من وجوده ثم هداه إلى تحقيق هذه الغاية. من يستطيع أن يفهم هذه الأمور؟ من علم هذه الأمور عن علم وعن معرفة. ولذلك الإسلام أمر العلماء أن يخرجوا. وأقول لكم كلمة كان يقولها أحد مشايخنا رحمة الله عليه: إن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حرك عصر العلم. هو جاء على عتبات عصر العلم، جاء على عتبات عصر العلم. الأنبياء السابقون رب العالمين علم أنهم سيأتون إلى أمم يعني ليست متقدمة وليست ذات حضارة عظيمة. ولذلك كانت الرسالات رسالات محلية، رسالات إقليمية. لكن الزمان الأخير زمان بلاد العلم التجريبي، يجيء في محمد عليه الصلاة والسلام ويأتي على رأسه. ولذلك كانت المعجزة التي أنزلت عليه ليست معجزة وقتية، ليست معجزة وقتية. كما قال أحد الأدباء: دين الإسلام ليس بدين، دين الإسلام دين المعجزات التي ليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفهام القاهر إلى التسليم. خذ بالكم، وإنما دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل مش النظر. دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر. وهو آية كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثلها من البشر. عصا موسى، آيات المسيح، إحياء موتى، إبراء الأكمة والأبرص، معجزات وقتية تنفع للأجيال التي عايشها وعاناها. ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيتوه كان وحيا يراه العقل حيثما نظر. اسمع، ولذلك قال: دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر. لأنه سيدخل على عصر ستنفتح فيه العقليات ويصبح الناس يبحثون عن الدليل العقلي. ثم قال: وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفهام القاهر إلى التسليم. كما قال: ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هو اللي يرفع فوق الطور ده هيفكر في ايه؟ هيقول سلمته يا رب والا هينزل على الطور، مش كده ولا لا؟ فده قال لك ايه؟ وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل الى الافهام القاهر الى التسليم. معجزه من شده الخوف هتسلم، لانه الامر كان الناس ازمين قديمه كده. ولكن محمد هو الذي حرك عصر العلم، وكان بيده القويه وبدينه القويم استطاع ان يفتح هو صلى الله عليه وسلم عصر العلم. ودكت البدايه كانت على يد من؟ على يد علماء المسلمين. ثم بعد ذلك توسع الامر حينما استفاد الغرب كما تعلمون من علوم المسلمين، واندلج العلم التجريبي. كل ذلك في ظل القرآن الكريم. لا تصلح رسالة من الرسالات السابقة للتعامل مع دنيا الناس المعاصرة، وإنما المعجزة الوحيدة القائمة التي تحكم العالم بعلومه الآن هو القرآن الكريم، الذي لا يوجد فيه إلا الأوامر بالتفكير والبحث والعلم والعمل، لا ضرر ولا ضرار، وقواعد عامة، قواعد عامة. وهذه أمور يعني المجال لا يتسع لذكرها. ولكن هنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه حقيقة يثبتها العلم كلما تقدم. يعني كذا طبيب كنت أذهب له في بعض الأمور، أطباء، اشرب مية كتير، تقول له يقول لك يا أخي أنت شيخ، ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله قيل في من أكثر من طبيب اشرب مية كتير، لازم تشرب. الحياة، حياة الخلايا، خلايا الإنسان الحية في حاجة إلى الماء. وجعلنا من الماء كل شيء، هذه الكلمة سمعتها، هذه الآية، من عديد من الأطباء. يعني واخد بالك، يعني ربما أحيانا ممكن يكون طبيب كمان، يمكن يكون مش يعني ليس متدينا أصلا، ولكن القضية قضية إيه؟ إنه فاهم هذه القضية. اسألوا أي عالم من العلماء. ثم قال أفلا يؤمنون. إذا الهمزة أعموا، ألم ينظروا، فلا يؤمنون، لأنهم لو نظروا لرأوا. فعندك الهمزة يبقى بعدها جملة محذوفة، ثم بعد ذلك يأتي بعدها حرف العطف الفاء، يبقى أعموا، ألم يبصروا، ألم يروا، فلا يؤمنون. مع أن كل الأمور أمام أعينهم، يؤمنون ويصدقون بأن الله خالق السماوات والأرض إلى آخر ما ورد ذكره. إحنا كان في النهاية نفسر النهاردة خمس آيات، كفاية عليكم الآية دي بقى النهاردة، آية عظيمة يعني. الحمد لله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.